أن تتمسك بكتاب الله عز وجل، فتأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه، وتتمسك بآدابه وأخلاقه، وأن تتمسك بسنة نبيك محمد، وأن يكون حب الله ورسوله أعظم شيء في قلبك، فلا تجعل الله ورسوله أهون شيء عندك، كما هو حالنا الآن، فإن الله ورسوله وشرعه أهون شيء عندنا الآن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فلن يصلح الله لك دينك الذي هو عصمة أمرك، والذي هو سبب سعادتك في الدنيا والآخرة، إلا إذا جعلت حب الله ورسوله في قلبك أول حب. فلا تقدم حب أحد على حب الله ورسوله. فإصلاح دينك أن تتمسك في هذا الزمن بكتاب الله عز وجل، بأوامر الله سبحانه وتعالى، بفرائض الله الذي فرضها الله عليك، وأن تتمسك في هذه الظلمات وهذه الغربة بنور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فوالله لا سعادة لنا ولا عيشة لنا ولا نور لنا إلا في ظل كتاب الله عز وجل، وفي ظل سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاهتم أخي المسلم أن تصلح دينك، وأن تسير على خطى نبيك صلى الله عليه وسلم. وإن الإنسان في هذه الدنيا بحكم سنة الله عز وجل في خلقه دائما ما يقع في بلاء، فالبلاء لا ينفك عنا طالما أننا في هذه الدنيا، فالدنيا دار بلاء ودار اختبار. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن في هذه الدار منذ أن ولدنا إلى أن نخرج منها في ابتلاء، والابتلاء هذا درجات، ولكن المسلم قد ابتلى في نفسه بمرض أو تعب، أو قد ابتلى في ماله بضياع أو قلة أو شدة عيش، أو أن يبتلى في ولده أو في أحب الناس إليه، هذا كله وارد. قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهذه سنة الله عز وجل، ما نجا أحد في الدنيا حتى الأنبياء من شدة البلاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء. فإذا مرضت فتذكر أيوب عليه السلام 18 عاما وهو مريض، وما تكلم بكلمة غير الحمد لله. ضاع أولاده وضاع ماله ومرض بدنه، ما زاد عن قوله الحمد لله. إذا كان مصابك في ولدك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فقد أولاده جميعا في حياته إلا فاطمة. فما من بلاء تعيش إلا وقد ابتلى الله عز وجل به أشرف الخلق أنبياء الله جميعا. فالابتلاء وارد، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إخوة الإسلام، نحن جميعا في هذه الدنيا في دار بلاء وابتلاء وتمحيص، ولكني أقول لك من هذا المكان الطاهر، إذا كانت المصيبة بعيدة عن دينك مهما كان شدتها ومهما كان جللها فاحمد الله عز وجل على أن المصيبة لم تكن في دينك. إن سلفنا الصالح كانوا إذا ابتلاهم الله عز وجل ببلاء شديد مهما كان شدته، أتعلمون؟ كانوا يحمدون الله كثيرا وكأن الله أنزل بهم نعمة، لأنهم يشكرون الله على أن المصيبة لم تكن في الدين. فإن كل بلاء يزول شفى الله أيوب ورد الله عز وجل عليه ولدا ورد الله عليه أولادا رد الله عليه كل ذلك. وأخرج الله له عز وجل عينا بجانبه فاغتسل منها وشرب فشفاه الله عز وجل. قال الله عز وجل: ووهبنا له أهله ومثلهم معه. رد الله عز وجل عليه ماله وولده. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لماذا قال الضر ولم يقل غير الضر؟ لأن المصيبة إذا كانت في البدن تسمى ضر، فإذا كانت عامة تسمى ضر. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجاب الله عز وجل له دعاء وشفاه الله عز وجل ورد الله عليه ماله وولده ووهبه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فالبلاء يزول ولكن الحالقة المصيبة الكبيرة التي لا حل لها إذا كانت المصيبة في الدين. ما معنى المصيبة في الدين؟ المصيبة في الدين أن تضيع فرائض الله عز وجل، وأن تضيع الأوامر التي أمرك الله عز وجل بها. المصيبة في الدين أن تعيش بلا دين ولا هدي. المصيبة في الدين أن يأمرك الله فلا تتبع، ألا يراك الله في بيته في خمس صلوات، ألا تكون مزكيا، وأن تكون ساعيا في المحرمات والكبائر والذنوب والمعاصي. هذه هي أعظم المصائب، أن يبتليك الله في دينك. إنما الابتلاء في النفس والمال والأولاد شديد، لكن هذا هين، هذا هين إذا كانت المصيبة في الدين، إذا كنت في بعد عن الله، إذا كان قلبك خاويا من حب الله ورسوله، إذا كنت تعمل أعمال النفاق والرياء والشرك والعياذ بالله. هذه أعظم مصيبة. ولذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي محمد كان في دعائه: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. مصيبة لما تيجي في الدين صعبة، نجوع، نعيش في غلاء، مش مشكلة، نتحمل. الصحابة تحملوا، الأنبياء تحملوا. تعيش في قهر، عاش الصحابة في قهر. تعيش في غلاء، عاش الصحابة في غلاء. تعيش في بلاء، عاش الصحابة في بلاء. لكن كانوا عايشين في كل دوت، لكن الحالة الوحيدة اللي متمسكين بيها واللي أظهرت عظمتهم أنهم كانوا متمسكين بدينهم في جميع أحوال. تيجي عند الدين، لا، عند الدين لا، لأن المصيبة فيه بنار جهنم. المصيبة في الدين ضياع في الدنيا وضياع في الآخرة. فمهما كان البلاء في بدنك ومالك وولدك شديد، لك أجر عند الله. ولكن أعظم بلاء أن يبتليك الله في دين، وهذه أعظم المصائب. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. أتدرون لماذا دعا أيوب ربه أن يشفيه؟ أيوب بعد 18 سنة مش عايز يدعو، تستحي من الله أن يكون ذلك. حتى لما يقول ربنا: رب إني مسني الضر، ما لوش أنت ما أمرضتني، ألم مع الله. وأيوب إذ نادى الله إني مسني، ما لوش أنت جبتني ولا أصبتني، لكني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. حتى ما لوش ربي شفيع. عارفين لماذا دعا الله، لماذا دعا أيوب ربه؟ لأن سمع اثنين من أقرب أصحابه، واحد بيقول للثاني ايه؟ يقول: لو كان ايوب نبيا ما فعل الله به زي. زي ما يقول احنا كده، لو واحد يفهم يقول لك: والله الراجل ده كده عمل مصايب، لو ما عملش مستشفى كده كده. لا يا اخي، اعظم الخلق صلى الله عليه وسلم ابتلي اشد البلاء. هل بقى عشان كان عمل قبل كده وربنا بيجازيه؟ فما دعا ايوب ربه ان يرفع عنه البلاء إلا لما سمع اثنين من أعز أصحابه يقول أحدهما للآخر: لو كان أيوب نبيا ما فعل الله به ذلك. حينما جاء الأمر عند العقيدة وعند الدين، دعا الله عز وجل أن يرفع عنه البلاء حتى لا يقع أولئك الناس في مصيبة. ولك المثل العظيم البراق المشرف يوسف عليه السلام. يوسف في ابتلاءات من يوم أن قبل عليه. حفظ إخواني عليه وبيعه ودخوله عبدا دخول السجن. هذه المرة امرأة العزيز حاولت معه بشتى الطرق أن يقع في المعصية فأبى. عمل كل ما هو في وسعها أن توقع هذا الشاب في معصية فأبى. ولما تركها وانصرف وأظهر الله براءته عند الملك وجمعت النسوة ليرين يوسف حتى يعذرنها فيما تفعل، قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه. مش كل النساء قاعدة تكلموا عليا، فلما جابت النساء وجابت يوسف قطعوا فيه. قالت: فذلك الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصى. مش عصر، لا، ده استعصى. زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني كان ماسك نفسه من حديد استعصى. شو بقى؟ ولئن لم يفعل ما آمره به ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. ليسجنن توكيد، ما قالتش ولا يكونن، وليكونا من طول دول توكيدين، لأن السجن تقدر تعمله لكن تخليه صغير ما تقدرش، عشان كده ربنا ما كانش له التوكيد. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصى ولئن لم يفعل ما آمره به وإلا ما يفعله ليسجنن. هي قادرة تعمله. الله عزيز. قالتش ولا يكونن ولا يكون من الصاغرين. مش كده ليه؟ لأن عمره ما هيكون صغير. تخيل أنت شاب في قصر من امرأة تعرض نفسها عليه وتحاول بشتى الطرق أن يقع معها في معصية، وتقول له يا تعمل المعصية تتحبس يا حبسك يا هزجيرك تقطع في السجن، وهو شاب. ماذا قال الشاب في كل هذه الإغراءات؟ ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال: رب السجن أحب إلي مما يأمرني. فين بقى الراجل الكتاب؟ ما ارتضاش ان المصيبه تكون في دينه لانها صعبه. لو جت المصيبه في دينه مهلكه تضيع في الدنيا والاخره. حب ربنا تسيبها وتحبس لكن ما عاش في المعصيه. قال: رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصل اليهن واكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات على براءته وعلى صدقه ليسجننه حتى حين. قال الظلم القصير. براءته شاف العزيز والمراه اقرت والكل يعلم انه بريء. ثم بعد ذلك بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين ودخل السجن. هذا هو مثالنا المشرف الذي ينبغي على كل واحد منا أن يجعله إماما ونورا له. أخي المسلم اصبر على أي بلاء سيزول وسيعطيك الله أجره من سعة، ولكن إياك إياك أن تسمح لأن تكون المصيبة في دينك وهي بيدك. أي حاجة تيجي عند دينك زح، خلي دينك كده بيضاء ناصر، تمسك به فإنه قوام حياتك في الدنيا وفي الآخرة. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعطيكم مثلا كلنا نقرأه في كتاب الله عز وجل، ما منا من أحد إلا وقرأه مرارا وتكرارا، وهم سحرة في العالم. لما جاء موسى إلى فرعون أخبره بأنه نبي، فقال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم، واحد يعني ساحر متعلم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجع وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. أخاه هو ساحر ابن السحر. وجمع السحرة لميقات يوم واحد، كانوا السحرة جمعا، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فجمع عندهم موعد، جمع الناس كلها كل مجتمع، وجاب سحرة في العبد وجاب سيدنا موسى. سحرة فرعون أعلم الناس بالسحر لأن ذاك على وجه الأرض. شوف لما دخل عليهم قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. المهم الدنيا كلها فإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم ولنكن إذا الذين المقربين، يعني مش هتكون بس تفوز على حاجة، بعد كمان من الجنة أخر الناس ليه. قال لهم موسى أنتم فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون. على أمكم احنا ايه؟ إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. ولما ألقوا قالوا بعزة فرعون، يقسموا بعزة فرعون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفعلون. فألقي السحرة سحرا. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. شوفوا اللي كانوا جايين حاكم موسى يبينوا كذبه ان هو ساحر. اول ما قال وكانت هم عرفوا تلقيها السحر سجدوا. ايه؟ قلتوا بالسحر. وقالوا الناس بالسحر، عارفين اللي قدام ده مش سحر. ألقي السحرة سجدوا. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى، وقال أنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. شوف اللي كانوا قالوا قتلتم وأنتم مقربين وأعذبكم عشان بس أمن الإيمان، عشان أمن بالله بس. شوف قبلها فإن لنا الأجر، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. لما آمنوا بالله عز وجل ألقي السحرة قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكلمكم الذي علمكم السحر، فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هنا بقى جه الابتلاء في الدين، يا إما تكفروا موسى وترجعوا لي، يا إما في عذاب وفي صلب. ولأصلبنكم في جذوع النخل، ما قالش على الجذوع، المفروض الواحد لما يصلب الصلب على الجزع، لكن ربنا بيقول لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني كأنه هيفتح الخشبة كده ويحطها جوه ويصلب عليه، يعني كناية عن انهم تلبسوا بالعذاب تلبس شديد، كما يدخل الظرف في المظروف، لو حط ورا كده في ظرف ويقفل عليها هو العذاب هيخش جواه ويقفل عليه. عشان كده قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، ما قالش على، معناه ان العذاب تمكن بشده عشان يسيبوا دي. هنا البلاء جه على الدين بقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض. كانوا جايين يطلعوا موسى كذاب وفلوس واحنا قريبين، لكن لما شافوا الحق هيتعذبوا وهيصلبوا، فالطلبش ده عن دينهم أبداً، مع إنه أمنوا بعد إيه؟ أمنوا في لحظات، فبقالوش 50 سنة مؤمنين ومسلمين ويروا القرآن ويروا أحاديث ويسمعوا مواعظ، ده هي بس لحظة، لحظة بس صدق فيها مع أنفسهم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ده أخرك إيه؟ أخرك الدنيا في أخرك، هناك أخرة، وسيخلق الجميع أمام الله عز وجل. هذا مثل مشرف أن تتمسك بدينك، لأنه هو مفتاح سعادتك وفلاحك في الدنيا والآخرة، فلا يكن دينك أهون شيء وأحقر شيء عندك، بل عظم الدين وعظم أمر الله عز وجل. دعك من أي بلاء سيزول وسيأجرك الله، إنما إذا كان المصيبة في الدين فبعد عن الله، ترك الصلوات، ترك الفرائض، فعل المنكرات، فعل المعاصي، فعل الكبائر، البعد عن هدي النبي محمد تضيع، لأن هذا هو الذي النور الذي يوجهك إلى الله عز وجل. إخوة الإسلام، أي بلاء احمد الله عليه وصبر صدقه، وإياك أن يكون البلاء فيك، إياك اجعل دينك قصة بيضاء، كما قال النبي رأيتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. تمسكوا بدينكم فإنه هو المخرج الوحيد لما نحن فيه، كما أخبرنا الله عز وجل وكما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى ديننا رب الجنة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وارحم قدامنا صنع القوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم لا تعذبنا فأنت علينا قادر، الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم اصل عوراتنا وامن روعاتنا، فك اسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، على الايمان الكامل والكتاب والسنه توفنا وانت راض عنا، كلنا ولا تكن علينا، صمنا ولا تنصر علينا، اللهم مكن لدينك في ارضك، اللهم عليك باعدائك اعداء الدين، اللهم شدد شملهم وفرق جمعهم ونكس رايتهم، اجعل الدائرة عليهم، اللهم احصهم عددا، قلهم بددا، لا تغادر منهم احدا، اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا امنا، مطمئنا، سخاء، رخاء، وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والامراض يا رب العالمين، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون امين امين امين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.